بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل شرح حديث عمر رضي الله عنه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان كما قلنا بالأمس في هذه الحالة قد قرن بالإسلام، فالمراد به أعمال الباطن التي يقتضيها التصديق الذي هو ركن الإيمان. حقائق الإيمان وأصوله عند أهل السنة والجماعة هي التي نص عليها هذا الحديث، وهذا الحديث من مشكات النبوة، هو ما دلت عليه آيات القرآن في كثير من المواضع، كما في آخر سورة البقرة: والكل يقرأها ويحفظها. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وبين أجرها وعظيم منزلتها، كما جاء في الصحيحين أنه من قرأها، أي آخر سورة الآيتين من آخر سورة البقرة، في ليلة كفتاه. وفي حديث جبريل قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد قبلك، فاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب وآخر سورة البقرة. والله جل وعلا بين أن البر هو في الإسلام والإيمان، فجمع الإيمان والإسلام في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى آخر الآية. ومعنى هذه الأصول أنها هي التي لا يقوم إيمان إلا بها. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة أخذوها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال أهل العقائد الذين يؤلفون في عقيدة أهل السنة والجماعة يبسطونها بسطا ويشرحونها شرحا مفصلا. قد أشار إلى هذه الأصول الطحاوي في عقيدته المشهورة، وبينها بيانا واضحا شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وفي كتاب الإيمان وغيرها من كتبه. وقد ظل أقوام خرجوا عن فهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففهموا هذه الحقائق على غير موضعها، وحرفوا الكلمة عن مواضعه كما حرفت اليهود الكلمة عن مواضعه، فلم يعتقدوا اعتقادا صحيحا في هذه الأصول الخمسة، هذه الأصول الستة، بل اعتقدوا اعتقادا كفريا، فلم يؤمنوا بالله جل وعلا الموصوف بالصفات الحسنى، وإنما اعتقدوا اعتقادا بوجود مجرد لا حقيقة له، لم يصفوا ربهم بوصف. ولهذا أهل الفلاسفة ومن نحى نحوهم لا يؤمنون بأن الله جل وعلا موصوف بصفات، ولا أنه داخل العالم ولا خارجه، إلى آخر سفسطتهم التي يذكرونها. ولم يؤمنوا أيضا بالرسالة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتقدوا اعتقادا أن هذا الرسول هو رسول يتصف بصفات ثلاث: قوة الإدراك التي يبرز بها على غيره في العلوم، وقوة النفس التي يؤثر بها في هيول العالم ليقلب الحال من صورة إلى صورة، وقوة التخيل التي يغلب بها أو يخيل بها القوى العقلية لما لا وجود له في الخارج، وإنما هو وجود في الأذهان، ولم يعتقدوا بملائكة على اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وإنما قالوا هي قوى عقلية ليس لها وجود في الخارج، لا تصعد ولا تنزل ولا تتعبد لله جل وعلا، وجردوا الله جل وعلا عن علمه وقدره، وقالوا إن اليوم الآخر إنما هو ما جاء في القرآن أمثال خيالية للعوام، وإلا فالحقيقة خلاف ذلك. كل هذه كفر خارج عن فهم كتاب الله وفهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نحو ذلك كثير ممن ارتكب جريمة عظيمة في حق كتاب الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم من الجهمية وأذنابهم. أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فإنهم يعتقدون اعتقادا جازما بهذه الأصول الستة على الاعتقاد الحقيقي الذي لا يدخله مجاز، ويؤمنون بما لا تدركه عقولهم، ويعلمون أن الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، وإنما بما تحار فيه العقول، فيؤمنون حينئذ ويقفون ويصدقون ولا يبتغون وراء ما لم يرد به نص من كتاب أو سنة. هذه الأصول ستة، أولها الإيمان بالله، ومعنى الإيمان بالله هو التصديق بالله جل وعلا والاعتراف الكامل بوجوده عز وجل، وهذا أمر مقرر في الفطر لا يحتاج في الأصل إلى إثبات عقلي كما ذهب إليه بعض المناطق وبعض من يكتب في التوحيد ويوغل من كتاب اليوم، يوغل في إثبات وجود الله جل وعلا، وهذا أمر تعرفه الفطر وهو مركوز في العقول، ولهذا لم يأتي أحد يجحد بوجود الله باطلا وظاهرا، وإنما من جحد بوجود الله فإنما يجحد ظاهرا مع استيقانه باطنا بالله جل وعلا، كما قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا إذا جاء ما يبرز الحقائق الباطنية اتجهت فطرهم إلى الأصل، كما جاء في حق فرعون لما جاءه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الإيمان بالله جل وعلا يقتضي أن تؤمن بتوحيد الربوبية، وذلك يقتضي الاعتراف والتصديق بأن الله جل وعلا هو الخالق وما سواه مخلوق، وأنه هو الخالق المطلق، وأن هذا الوصف لا يكون لغيره، والاعتقاد بأن الله هو المالك الملك المطلق لما في السماوات وما في الأرض وما في هذا الكون، وأن الملك الذي يكون للآدم ولغيره إنما يكون ملكا إضافيا وقتيا. والاعتقاد أيضا بأن الله جل وعلا هو المدبر لهذا الكون ولهذه المخلوقات، وأنه لا قيام لها إلا به جل وعلا. ولهذا من حقائق قوله جل وعلا الحي القيوم أن تعتقد بأن السماوات والأرض لا قيام لها إلا بالخالق عز وجل. ومن حقائق الإيمان بالله جل وعلا التي جاءت الرسل لتثبيتها في النفوس وتقريرها في الأرض الاعتقاد الجازم بأن الله هو المتفرد بالألوهية، وهذا هو التوحيد الذي وهو الإيمان الذي نازع أتباع الرسل رسلهم فيه، وحصل الخصام والتقاتل في تقريره، ولم يرتضي رسل الله جل وعلا غيره به بديلا، ولو كان هناك اعتقاد بتوحيد الربوبية، لأن الاعتقاد بتوحيد الربوبية إذا لم يكن قائدا إلى توحيد الألوهية فإنه لا ينفع الإنسان، كما ذكر الله جل وعلا في آيات كثيرة عن كفار قريش، وأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم ينازعون في توحيد الألوهية، ولم يخرجهم هذا من الكفر ويدخلهم في الإيمان، وإنما بقوا على كفرهم حتى يقروا بهذا التوحيد. وأيضا من حقائق الإيمان بالله جل وعلا أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل وعلا موصوف بصفات حسنى وبصفات عليا وبأسماء حسنى، تعتقد أنه متصف بها على الحقيقة لا على المجاز، وكل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من الأوصاف فنعتقد أن الله متصف بها على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعلى حد قوله تعالى ولله المثل الأعلى، من غير أن يحصل تحريف أو في اللفظ أو المعنى أو تعطيل لمقتضى اللفظ أو تكييف لهذه الصفة، تكييف يرد الأذهان أو يتلفظ به اللسان، أو تمثيل لصفات الخالق بالمخلوق. وتعلم أن الله جل وعلا له ذات كاملة لا تعلم كيفيتها، وأن معرفة كيفية الصفة فرع عن معرفة كيفية الذات، وهذا هو الاعتقاد الذي اعتقده الصحابة رضي الله عنهم وأخذه عنهم التابعون إلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأن من نازعهم في هذا الاعتقاد فهو ضال عن سواء السبيل، كما حصل من المعتزلة الذين آمنوا بأسماء مجردة بدون أن تتضمن صفات حسنى، وأيضا كما ضل الأشاعرة في إيمانهم بالأسماء وفي إيمان جمهورهم بسبع صفات ونفي ما عداها، وكما ضل وانحرف الجهمية في الإنكار التام للأسماء والصفات، كل ذلك لأنهم انتهجوا نهجا مخالفا في الفهم لفهم الصحابة رضي الله عنهم فيما ورد من نصوص في الصفات في الكتاب والسنة. ولا يسلم أحد إلا باتباع مذهب السلف، فمذهب السلف أعلم وأحكم وأتقن، وهذا هو الذي يسلم به الإنسان أمام ربه عز وجل. الثاني من الأركان أن تؤمن بملائكة الله، والملائكة مأخوذة، الملك مأخوذ من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، ذلك لأن الرسل، لأن الملائكة هم رسل لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا جاعل الملائكة رسلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي المراد به جبريل عليه السلام. والاعتقاد والإيمان بالملائكة أن تعتقد بأن لله جل وعلا ملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله من نور، يعملون له تحت مشيئته عز وجل فيما وكلهم به، ومن ذلك وأعظمه طاعته فيما أمر، كما قال جل وعلا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وكما في قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما في آيات كثيرة، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد لله. في حديث آخر أنه في ليلة الإسراء قدم إلى البيت المعمور وأنه يرده 70,000 ملك يتعبدون لله جل وعلا، إذا دخلوه لم يدخلوه مرة أخرى ويدخل غيرهم. أولئك الملائكة تؤمن إيمانا كاملا بهم، تؤمن بمن إيمانا مفصلا بمن ورد أسماؤهم في النص الشرعي، وتؤمن إيمانا مجملا بمن لم يرد وصفهم وأسماؤهم على التعيين. فمن ذلك الإيمان بأن لله الملائكة الذين رؤوسهم جبريل عليه السلام الذي هو رسول الوحي، وميكائيل الذي هو رسول وحي الذي هو رسول حياة الأرض بالماء والنبات، وتؤمن بإسرافيل الذي هو رسول الله جل وعلا في النفخة التي يحيي الله بها الموتى من قبورهم، وتؤمن بمالك الذي هو خازن النار، وتؤمن بخازن الجنة الذي هو رضوان. ولم يرد دليل بتسميته، وإنما هذا هو المشهور عند أهل العلم. وأيضا تؤمن بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بملك الموت، وأن رسالته ووظيفته هي قبض الأرواح عند حضور أجلها. وأما تسميته بعزرائيل فلم يثبت ذلك في حديث تقوم به الحجة. أيضا الإيمان إيمان مفصل بما ورد عن الملكين اللذين يحصل بهما الافتتان في القبر، وقد جاء تسميتهما في حديث الترمذي الذي قال عنه الترمذي إنه حسن غريب، ولكن ضعف بعض أهل العلم هذه التسمية وقال إنه لا ينبغي أن يسمى الملائكة بمثل هذه التسمية المنفرة. وما أدى هؤلاء تؤمن إيمانا مجملا، وأن الله وصفهم بالإكرام، ووصفهم بأنهم مقربون، ووصف منهم بأنهم يحفون العرش، ووصف بعضهم بأنهم يستغفرون للمؤمنين، إلى آخر ما ورد في القرآن. هذا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. الإيمان الركن الثالث الإيمان بملائكته وكتبه، الإيمان بمعنى الاعتقاد الجازم بأن الله جل وعلا أنزل كتبا، وأنه ما أرسل من رسول إلا ومعه كتاب يهدي إلى الحق، كما قال جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. تؤمن بما ورد تسميته في الكتاب ووصفه إيمانا مفصلا، وتؤمن بأن هناك من الكتب ما أنزلها الله على رسله، وأن الله تكلم بها كلاما على وجه الحقيقة، وأنه أنزلها إلى رسله، وأن هذه الكتب تضمنت إخبارات صادقة، فما صح في هذه الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى ما صح من الإخبارات فيها فتؤمن بها إيمانا صادقا. وأما ما جاء فيها من الأحكام فما وافق كتاب الله فتلتزمه، وما لا وما خالف الكتاب هذه الكتب السابقة في الأحكام أي الشرائع فإنك تعلم أنها منسوخة وأن ذلك من ملك الله جل وعلا. وأما ما لم يرد في شرع محمد صلى الله عليه وسلم نسخ له أو موافقة له فتعلم أنه شرع من قبلنا من الأنبياء إذا صح في كتبهم. وهل هو حجة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة وهي المعنون لها عند أهل الأصول في شرع من قبلنا. والصحيح أنه أصل يستأنس به بمبادئ الشريعة وقواعدها الأخرى وأنه ليس بأصل مستقل. وأيضا تؤمن بأن هذه الكتب إنما جاءت في من جهة الإخبار بكل ما هو صدق ومن جهة الأحكام بما هو عدل في ذلك الزمن الذي نزل فيه هذا الكتاب. ومن أعظم الإيمان بالكتب أن تؤمن بهذا القرآن الذي أرسله على محمد صلى الله عليه وسلم وتؤمن وتعتقد اعتقادا جازما أنه كلام الله جل وعلا حقيقة وأنه ليس بمخلوق منه بدأ وإليه يعود. وتؤمن بأنه تضمن من الأحكام أسماها ومن الآداب أعلاها وأن قراءته قربة إلى الله جل وعلا. الركن الرابع الإيمان بالرسل، الإيمان برسل الله جل وعلا الذين أرسلهم الله. والرسول عند في التعريف الشرعي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. كل من أوحي إليه بشرع من لدن الله جل وعلا وأمر بتبليغه فهو الرسول. وأما النبي عند جمهور أهل السنة والجماعة أو جمهور أهل العلم فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. قد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم التفريق بين الرسول والنبي. وعلى كل حال فهذا الركن يقتضي الاعتقاد الجازم بأن الله جل وعلا أرسل رسلا هم أفضل البشر وأكرمهم عند الله جل وعلا وأنهم جاءوا بهذه الكتب التي من عند الله وأنهم قاموا بهذه الوظيفة خير قيام ولم يألوا جهدا في تبليغ شرع الله عز وجل. وتؤمن بمن سمى الله منهم تؤمن بذلك إيمانا مفصلا ومن لم يسمهم تؤمن إيمانا مجملا بأن لله رسلا لا يعلم عددهم. وكما قال عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وأما عددهم فلم يرد فيه أثر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تعتقد هذا الاعتقاد المجمل. ومن أعظم هذا الاعتقاد أن تعتقد أن أفضلهم وأكرمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله الهاشمي المطلبي وأنه رسول بشر ليس له من خصوصيات الخالق عز وجل شيئا وأنه قام بالرسالة خير قيام وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. وتؤمن بأن هناك رسالة لا بد أن يتضمنها قلبك وأن تأمل بها جوارحك وأن تقف عندها أعمالك هي طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الاعتقاد بهذا اليوم الذي يبعث الله فيه الأولين والآخرين ويجازيهم بأعمالهم، والاعتقاد بما وصف الله به هذا اليوم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما ملئ القرآن بذلك خاصة في المفصل، وتؤمن بكل ما يكون متضمنا له هذا اليوم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت. وهذا يقتضي منا أن نبين شيئا من هذه المقتضيات، فنقول أولا من حقائق الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر، وفتنة القبر هي الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ كما فسرتها الأحاديث الصحيحة، وأن المؤمن حينما يبتلى بهذه الأسئلة يثبته الله فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفرش الله له فراشا من الجنة ويفتح له بابا منها ويمد له في قبره مد البصر ويقال ويفتح له بابا من الجنة فيأتيه من طيبها وريحها، ويأتيه رجل في أحسن الوجوه وأحسن الثياب إلى أن يقول: وجهك الذي يأتي بخير، فيقول: أنا عملك، نم صالحا، فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، لأنه سيجد ما هو أعظم. وأما المنافق والكافر فيقول: ها لا أدري، وحينئذ يرسل الله له الملكين اللذان يضربانه بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، إلى آخر ما جاء في الحديث الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة بقيع الغرقد. وأيضا من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بنعيم القبر وعذابه، فإن هذا من عقائد أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا من ضل من أهل الاعتزال، وهذا ثابت بالكتاب وثابت بالسنة. فالله جل وعلا يقول في مقام نعيم أهل الجنة في القبور: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وأيضا قد استدل بعض المفسرين بآخر سورة الواقعة، وحينما قال الله جل وعلا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، وقال ذلك في مقام الاحتضار، وذلك يكون حينما يفارق الإنسان الدنيا ويقبل على دار البرزخ. وأما عذاب القبر أيضا فهو حق، قد قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وقال الله جل وعلا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، في إحدى التفسيرين. وأيضا يقول الله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من عذاب القبر وأمر أن يستعاذ من عذاب القبر، وجعل من مستحبات الصلاة أن يدعو بها في آخر التشهد، ولهذا أوجب طاووس عالم اليمن الدعاء بهذا الدعاء في آخر التشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في أحاديث أخرى وهي كثيرة ما يقتضي عذاب القبر. وعذاب القبر عند أهل السنة والجماعة ونعيمه يقعان على الروح في الأصل، ولكن الروح لها اتصال بالبدن، فيقع العذاب والنعيم على الروح والبدن سوية، ويقع على أحدهما مفردا، وإذا فني الجسد فإن النعيم يبقى للروح والعذاب يبقى للروح في من يعذب. وأما من ذهب وقال إن العذاب والنعيم إنما يكون للروح كما ذهب إليه ابن حزم فهو قول ضعيف، ومن قال إن العذاب والنعيم إنما هو للبدن فقط فهو قول ضعيف. وقد بين أهل العلم أن العذاب عذاب القبر على نوعين: عذاب دائم لا ينقطع إلى يوم القيامة، وهذا هو عذاب الكفار، وعذاب ينقطع يقع فترة ثم ينقطع بمقدار الذنب الذي اقتضى هذا العذاب، وهذا إنما يكون للعصاة من الموحدين. ويبقى بعض الأمور التي تقتضيها أو يقتضيها الإيمان باليوم الآخر نكملها إن شاء الله في الجلسة القادمة. نسأل الله جل وعلا التوفيق لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن حقق الإيمان قولا واعتقادا وعملا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شخص أضع الخبز للطيور والعصافير، هل هذا العمل فيه أجر أم لا؟ وكذلك يردني بعض الناس، ويقول بعض الناس يرمي بقايا الطعام في الزبالة، فما توجيه فضيلتكم نحو هذا؟ أما الجانب الأول من السؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رطبة أجر. وقد أوجب من الواجبات التي للبهائم القيام عليها بالإطعام، وبين أن حبسها وعدم ومنعها من الطعام من أسباب دخول النار، كما قال في الهرة في حديث الكسوف والخسوف، قال: رأيت امرأة حبست في النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقد ذكر أيضا عن المرأة البغي، وأن الله غفر لها بسبب سقيها للكلب حينما رأت منه لهثا من العطش فشكر الله صنيعها. فعملك هذا عمل مشكور، وأنت بنيتك مأجور. نسأل الله أن يأجرك على هذا العمل. ولهذا الفقهاء رحمهم الله ذكروا، وهذا مما سبق به الفقه الإسلامي، أن الإنسان يؤمر بالإنفاق على بهائمه، وأنه إذا امتنع فيزجر ويعزر بما يقتضيه المقام. وأما الجانب الثاني فبقايا الأكل إن كانت يقتضيها الإسم، بمعنى أنها لا زالت عليها مسمى الأكل، فإنها تأخذ حكم الأكل الذي هي تابعة لأصله، فلا يجوز رميها في مكان فيه قذارة. وأما إذا كان الأمر المسؤول عنه ما يبقى في الأيدي من الزفر ونحوه فهذا لا يضر، لأنه لا يسمى أكلا. و إذا غسل الإنسان يده في تحت الصنبور ثم نزل شيء من ذلك في دورات المياه عزكم الله فذلك أمر لا يضر إن شاء الله. نعم، نعمة إذا كان لا زالت على مسمى الأكل فهي نعمة يجب احترامها وصيانتها، وإذا كان قد بقي منها ما ينتفع به غيره من الآدميين وجب عليه أن يدفعها إلى من ينتفع، وإذا كان قد بقي منها ما ينتفع به البهائم وجب عليه أن يدفعها إلى من أو أن يضعها إلى في مكان تنتفع منه هذه البهائم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نرد يا فضيلة الشيخ على من يستدل بعدم دخول العمل في مسمى الإيمان في حديث البطاقة، وأنه دخل الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله وحديث الشفاعة، وهو أن الله يخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط؟ نرجو من فضيلتكم الرد الوافي الشافي على من يستدل بهذين الحديثين. أما حديث البطاقة حديث صحيح، وسياقه أن الله جل وعلا حينما يقف المخلوقين للحساب يؤتى بالرجل فينشر له 99 سجلا، ثم يقال له: هذا عملك؟ فيقول: نعم. فيقال: أتنكر من هذا شيء؟ قال: لا. فيقال: ألك حسنة؟ فيقول: لا. فيقال له: بلى، لأنه يبهت إن لك بطاقة، فتنشر هذه البطاقة وهي لا إله إلا الله، فهذه السجلات تطيش كما جاء في الحديث، وتثقل بها البطاقة لا إله إلا الله، والسجل هو الكتاب الكبير المملوء بالمعاصي. وظاهر هذا الحديث حينئذ أولا أن هذا الرجل صاحب معصية، ولا يمنع هذا أن له عملا، لأن لكن له عمل قد في الموازين كما سيأتي طاشت سجلاته التي فيها المعاصي بحسناته، فهذا لا يستفاد منه ما استفاده السائل، هذا أولا. الأمر الثاني أن هذه البطاقة التي طاشت أثقلت بهذه السجلات هي لا إله إلا الله، وهي مفهوم شرعي، والمفهوم الشرعي يحمل على ما تقتضيه النصوص، يسمى عند أهل العلم حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية للا إله إلا الله أن لها شروطا 7، منها القبول والإذعان لما تقتضيه لا إله إلا الله، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إلا بحقها وحسابهم على الله. ولهذا لما جاء الحسن في جنازة امرأة الفرزدق قال للفرزدق: ماذا أعددت لمثل هذا اليوم؟ قال: أعددت له لا إله إلا الله. قال الحسن: لكن لا إله إلا الله مفتاح، ولكل مفتاح أسنان، والأسنان هي الأعمال. ويرد على ما يذكره السائل أن يقال أن الأصل هو الرجوع إلى المحكم، وهذه الأحاديث التي ذكرت في حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول الله جل وعلا: شفع النبيون والصالحون والصديقون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار ثم يجعلهم في الجنة، لم يأملوا خيرا قط. هذا متشابه فيحمل على المحكم، والمحكم كله كما أوردنا بالأمس في الكتاب والسنة على أن العمل من حقائق وأساسيات الإيمان، وأنه لا يقوم إيمان إلا بهذا الركن. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه؟ أليس يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس رسالة ربه؟ هذا هو الذي ذكرت مورد منتزع من لم يفرق، منتزع من لم يفرق، لكن يشكل عليه قوله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. والعطف عند أهل اللغة يقتضي المغايرة، ولهذا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وأما لماذا فهذه الله أعلم بهذا الأمر، والمسلم يقف عندما يأتيه النص، وهذا هو الذي ذكره جمهور أهل العلم، والسائل يرجع في هذا المبحث ليستزيد من البيان إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ماذا نرد على من يقول إن التوحيد بدعة، وهل يعتبر أنه ضال؟ كيف؟ ماذا نرد على من يقول إن التوحيد بدعة؟ توحيد؟ أي بدعة. توحيد من أقسام التوحيد. يقصد أقسام التوحيد. يمكن أقسام. كذا؟ هو كاتب التوحيد. لا، يقصد أقسام التوحيد. وهل يعتبر ضال؟ يعتبره ضال؟ التوحيد تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، أو إلى توحيد العملي الإرادي والطلبي كما ذكره شيخ الإسلام التيمية في التدمرية وابن القيم. هذه التقسيمات لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التوحيد أقسام ثلاثة، إنما هذا عرف حينما استقرأ السلف هذا التقسيم، لأن القرآن كله توحيد والسنة كلها توحيد، فاستقرأ سلف هذه الأمة موارد هذه النصوص فرأوا أن هذه هي أنواع التوحيد الثلاثة، فحصل إجماع منهم على هذا، ومن خالفه فقد خالف سبيل المؤمنين. والله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهؤلاء الذين يبحثون في مثل هذه المسألة لم يقصدوا الحق، لو أرادوا الحق وأن المراد أن يفهم التوحيد وفق ما جاء في الكتاب والسنة، وأن لا إله إلا الله تقتضي أن يوحد الإنسان الله في مفعولاته، ويوحده في العبادة، ويوحده في أسمائه وصفاته، لكان حقا. لكن هؤلاء يريدون أن يجعلوا التوحيد توحيدا واحدا، وتوحيد الحاكمية، وينبذوا توحيد الألوهية، ويقولون إن الدعوة إلى توحيد الألوهية يفرق المسلمين، وأنه لا حاجة له في مثل هذا الزمن. وهؤلاء ضالون في المنهج، وضالون في الطريقة، وضالون في الفهم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما الضابط في تأويل الآيات التي وردت فيها الأسماء والصفات، مثل وهو معكم أينما كنتم، كيف تؤول، ومثل ثم استوى على العرش؟ التأويل منه حق ومنه باطل. تأويل الباطل هو الذي لا تقتضيه اللغة، هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح لغير قرينة أو دليل. والتأويل في عند السلف المتقدمين يقصد به أربعة معاني يراجعها من أراد في أول تفسير ابن كثير وابن جرير أيضا. وأما التأويل الذي نريده وهو تأويل حق، فالتأويل الذي دل عليه النص وهو فهم الصفة على وفق اللغة العربية وعلى وفق الحقيقة لا على وفق المجاز. وقوله جل وعلا: وهو معكم، المعية المراد بها تطلق ويراد بها القرب الخاص والقرب العام. القرب الخاص قرب الله جل وعلا من المؤمنين، معيته الخاصة بالمؤمنين التي تقتضي الحفظ والتمكين والنصر والنصر والتأييد. وأما فهم الملازمة فيها فهذا فهم خاطئ. أنت في أمريكا وتقول أنا مع القمر، سرت والقمر، وأنت في المدينة تقول سرت والقمر. ففهم اللغة العربية لا بد منه في فهم دلالة الكتاب والسنة حتى في الصفات. ولهذا السلف رضي الله عنهم يقولون الاستواء معلوم، أي معلوم معناه في لغة العرب، لكن الكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: أعيش في بلد أكثر أهلها على غير عقيدة السلف الصالح، فإذا دعوناهم إلى العقيدة الصحيحة يكادوا يكفروننا ولم نتمكن من دعوتهم، فأرجو من فضيلتكم توجيهي في هذا الأمر. الله جل وعلا بين لنا الأصل في الدعوة إلى العقيدة وإلى غيرها: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأولئك تدعوهم لا باسم المذهب الفلاني أو الشيخ الفلاني، تدعوهم بفهم الكتاب والسنة. وأظن أن كل عاقل يرجو نجاته فإنه لا يحيد عن كتاب ربه ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما هناك أخطاء قد تكون من الداعية، وهو أن ينتهج إثارة النفوس ابتداء قبل أن تستقر المفاهيم الصحيحة في القلوب بقوله لهم أنهم ضالون وأنهم كافرون وأنهم على عقيدة خاطئة. هذا لا يورث إلا شرا. والنبي صلى الله عليه وسلم تدرج في الدعوة وأخذ النفوس بما تقتضيها، وراء كل إنسان بحسبه، وراء أيضا ظروف أهل البلد. فأنت أيها الداعية تدعو شيئا فشيئا وتقرب الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم. وهذا حري إن شاء الله أن يعيد الضال إلى الهدى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: وإذا أخفينا بعض الأمور خاصة في العقيدة فهل نؤاخذ بذلك؟ العقيدة كلها خير مطلق، لا يخفى منها شيء، بل يجب على العبد أن يظهر عقيدته وأن يعتز بها، وأن العقيدة الصحيحة. إنما الكلام في الإنكار، في الإنكار على من يعتقد عقيدة فاسدة، هو الذي يكون بالطريقة الشرعية. أما التمثل والاقتداء بالعقيدة الصحيحة فهذا لا يدخل فيه جانب التدرج، بل يجب على العبد أن ينتهج عقيدة بجميع العقيدة الصافية بكل جوانبها، سواء في توحيد الربوبية أو في توحيد الأسماء والصفات أو في توحيد الألوهية، وسواء في التوحيد القولي أو التوحيد العملي. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل من أتى بالشهادتين والصلاة يكون بهما كامل الإيمان؟ وما صحة قول بعض العلماء أن الشهادتان مع الصلاة تكفي لدخوله في الإسلام، ودليلهم حديث عتبان رضي الله عنه ولفظه: يدخله الله الجنة على ما كان من العمل. كما قلت لكم يا أخوان، لابد أن تفهم الشريعة على أنها شريعة كاملة، لا ينظر إلى جانب منها ويترك الأصل. حديث عبادة الذي ذكره السائل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. ومن هنا في الحقيقة بيانية، وإن قلنا تبعيضية فهذا أمر آخر. فأهل العلم في مقام الشهادتين يقولون من تلفظ بها بلسانه أصبح مسلما حكما، بمعنى يحقن دمه وماله، ثم بعد ذلك ينظر في موجبات التكفير التي يرتكبها. وأما من يترك الصلاة أو يترك شيء أو يجحد شيئا يخرجه عن الملة، فالفقهاء يقولون إن رجوعه إلى الإسلام يكون بامتثال وبعمل ما جحده أو بما كان تاركا له، ولكن الصحيح أنه لا بد من الشهادتين قبل ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل إذا نوى المسافر الإقامة أكثر من 4 أيام يتم الصلاة، وما هو الدليل إن وجد؟ اختلف أهل العلم في المقيم الذي قد عزم على إقامة معينة، لأن المسافر الذي يقيم على قسمين: مسافر أقام إقامة لا يعلم متى يخرج لعارضه الذي عرض له، فقد يخرج غدا، قد يخرج بعد 3 أيام، ليس له مدة محددة، فهذا لا زال يقصر حتى تنتهي مدة إقامته، كما حصل من عبد الله بن عمر في نيسابور، وأنس في أذربيجان، وغيره من الصحابة. وأما القسم الثاني وهو الذي يعزم على إقامة محددة، فجمهور أهل العلم على أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة ولا يترخص برخص السفر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 أيام في الحج في مكة يقصر، وبعدها خرج إلى منى. قد ناقش بعض المحققين هذا الاستدلال، وقالوا إنه ليس فيه دليل على أنه لو جلس اليوم الرابع أو الخامس أنه لن يقصر. ولهذا ذهب المحققون كابن تيمية وابن القيم إلى أنه يقصر مهما طالت إقامته، ما دام لم يستوطن في المكان ولم يقم إقامة قد عزم على أن يقيم في هذا المكان إقامة دائمة، بمعنى ذهبت نية الارتحال من هذا البلد. لأن ابن تيمية وابن قيم ليس عندهما إلا مسافر أو مقيم، أما الفقهاء ففي جمهورهم يقسمون الناس إلى 3 أقسام: مسافر ومستوطن ومقيم. وهذه المسألة الخلاف فيها قوي، ولهذا كان شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى ويفتي كثيرا بقول الجمهور، وقبله الشيخ محمد بن إبراهيم، وعليه أغلب مشايخنا، وهذا هو الأحوط. أما إلزام الناس به فهذا يحتاج إلى دليل، لأنه إلزام لهم بما يرفع الرخصة التي أعطاهم ربهم جل وعلا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يعتبر من العقوق إذا طلبت الأم من ولدها الذهاب إلى السوق فرفض؟ فيه رسالة صدرت حديثا في هذه المسألة، في مسألة الإقامة، لأحد القضاة في الأحساء، وهي مفيدة في بابها. نعم. يقول السائل: هل يعتبر من العقوق إذا طلبت الأم من ولدها الذهاب إلى السوق فرفض لأنها لا تريد شيئا كماليا وليس ضروريا، وإذا رضي وذهب بها فقد تطلب منه بعد فترة قصيرة العودة إلى السوق، فما الحكم؟ هذا أمر مباح، وطاعة الوالدين في المباح واجبة. إنما المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن طاعة الوالد في بعض الأمور التي لا مضرة عليهما وفيها نفع للوالد، بمعنى إذا لم يطع والدي في هذا الأمر فيه نفع لولده، كمسألة طلب أن يطلب والده أو والدته أن يطلق امرأته لا يلزمه أن يستجيب لقولهما، وأمثال هذا المثال. أما مثل ما ذكره السائل فهي طلبت غاية ما طلبت أمر مباح، إلا إذا كانت تخرج سافرة أو تخرج لشيء فيه معصية، فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في معروف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: أقول بأني أؤمن بيوم القيامة ونعيمها، ولكن عندما أنظر إلى واقع حياتي أرى أن أكثر جهدي أبذله في سبيل الدنيا ومتاعها، فهل هذا يضر عقيدتي؟ أرجو توجيهي في هذا الأمر وجزاكم الله خير الجزاء. الأصل الركون إلى الآخرة، ولكن في هذا الزمن قد تعلقت نفوسنا بالدنيا وزخارفها، وركن كثير منا إلى هذه الدنيا وإلى الانصراف إليها، ولهذا جل همه هو الدنيا. وهذا ينطبق فيه حق أو في حق من وقع منه هذا، ونجد هذا من أنفسنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه جعل الله فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته منها إلا ما كتب الله له. ومن جعل همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي صاغرة. مثال ذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله، كانت الدنيا في عيني في كانت الدنيا الآخرة في قلبه، والدنيا لم تقم عنده، ولهذا جمع الله له القلوب وأحبته وصدقت في محبته، وكان له قبولا في هذه البلد وفي غيرها في أصقاء الدنيا. ما تأتي بلد قد ذهبنا وذهب غيرنا إلى أماكن شتى، ما تجد مكانا إلا وفيه من يشيد بهذا الشيخ ويدعو له، وهذا من ما يصدق به قول النبي صلى الله عليه وسلم: جمع الله شمله وأحبه الملك والمملوك والغني والفقير، وكان غنيا حكما، إذا كتب لغني بادر إلى الاستجابة لدعوته. ولهذا من ينظر إلى هذا الشيخ وإلى غيره كالشيخ الألباني أيضا والشيخ محمد بن عثيمين، وممن عاصروا هذه الدنيا التي انفتحت على الناس، يجد أن الله جعل هذه الدنيا لم تقم عندهم، وهمهم هو الآخرة، وإلى تزكية النفوس والدعوة إلى السنة والدعوة إلى ما تقتضيه دعوة التوحيد، وأقام الله بهم خيرا كثيرا ودفع بهم شرورا كثيرة مستطيرة. وانظر إلى كثير من الناس ممن بالغ في الغنى وبلغت الملايين والمليارات عنده، تجد أنه في هم وغم وأنه منصرف ذهنه حتى عن العناية بنفسه، ولهذا همه هو الدنيا، كلامه في الدنيا لا يتكلم إلا فيها وفي جمعها وفي أصنافها وفي عقاراتها. ولا شك أن الركون إلى الدنيا وجعلها هي الهم الأكبر من عدم التوفيق للعبد، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. والذل قد يكون عاما، قد يكون للأمة، والأمة اليوم يصدق عليها قول الله جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. العرب اليوم والمسلمون في ذلة وهوان أمام الكفار، وهم يطلبون رضاهم ولا يرون الأحسن إلا ما رآه أولئك، ولا يرون الخير إلا فيما يراه أولئك. هم تبع لهم في مناهج الحياة كلها، وفي مقام القوى ومقام العزة أصبحت عزتهم مرتبطة بأولئك. وهذا هو الذل الذي لم يرتضه الأولون. ولهذا الذي يقع اليوم في فلسطين ويقع في الشيشان ويقع في كثير كشمير وفي فلبين وكثير من مواطن المسلمين كله بسبب ما تعانيه الأمة من الركون إلى الدنيا والبعد عن الآخرة والتسارع إلى المعاصي. أقول إن المسلمين اليوم ينقصهم فهم التوازن في شرع الله جل وعلا في تقريره لحقائق هذه الدنيا. الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم قد نظروا نظرة واقعية لأمور الدنيا فينتفع منها الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ومدرسة محمد عليه الصلاة والسلام تقول كما يقول ابن عمر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، لكن أن تقوم بحقوق الله جل وعلا فيما تكسب وفيما تتخذه من هذه الدنيا، أن تجعل الحكم والفيصل في تصرفاتك هي الآخرة. أما الذي ينظر اليوم إلى المسلمين ينظر أنهم ينظرون إلى الدنيا كما ينظر إليه الرأسمالية، اقتصادهم ينظرون إلى الرخص. وللأسف هناك من يفتي فتاوى باطلة وفتاوى فيها ترخصات لا تقوم على مبادئ صحيحة، وإنما هي نظرة إلى تيسير أمور الناس بما تشتهيه أهواؤهم ومتطلباتهم الاقتصادية بدون النظر إلى الأصل. وإذا لابد حتى تقوم هذه الدنيا قياما صالحا أن ننظر إلى هذه الدنيا بتوازن على وفق كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: شخص حلف بالله على أن يتزوج على زوجته السابقة فتنازل عن الزواج وصام 3 أيام متتالية، فهل الصيام يجزي؟ هذا السؤال. شخص حلف بالله على أن يتزوج على زوجته السابقة فتنازل عن الزواج وصام 3 أيام متتالية، فهل الصيام يجزي؟ هو حنث في يمينه لأنه حلف على فعل سنة، لأن الزواج التعدد الأصل فيه السنة بشروطه، فحينئذ إذ لم يفعل هذا الأمر وجبت عليه الكفارة. الكفارة ليست كما يعتقده البعض ابتداء الصوم، إنما هي أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، وإذا لم يجد ولم يجد الكفارة عتق الرقبة صام 3 أيام متتابعة، فصيامه هذا لا يكفيه ما دام يستطيع الإطعام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل التحرك في الصلاة يبطل الصلاة أم مكروه؟ اختلف أهل العلم في الحركة المبطلة للصلاة، والمشهور أنها 3 حركات متواليات من غير جنس الصلاة. والصحيح هو ما يخرجك عن مفهوم الصلاة الشرعي، كما يقول بعض المحققين بحيث من ينظر إليك يظنك أنك لست بمصل. فإذا وقع الإنسان في هذا المعنى أو الفهم فإن صلاته يجب عليه أن يعيدها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما صحة حديث من سلم علي رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام؟ حديث صحيح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: أنا مقيم بالمدينة النبوية، إذا سافرت إلى بلادي في العطلة ورد الروح، إن الروح تأتي للبدن ما دام باقيا، هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، الروح لها تعلق بالبدن، ولهذا أهل السنة والجماعة على أن الروح موتها هو مفارقتها للبدن في هذه الدنيا، وبعد ذلك تبقى تصعد وتذهب أرواح الأنبياء في أعلى عليين وأرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: أنا مقيم بالمدينة النبوية، إذا سافرت إلى بلادي في العطلة مدة شهر تقريبا، هل أصلي صلاة المسافر أم صلاة المقيم هناك؟ قد نص أهل العلم على أن من ذهب إلى بلده الأصلي فإنه يلزمه الإتمام، ولو كانت الإقامة في موضع يجوز له الترخص فيه في موضع آخر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: أنا رجل كنت في الصحراء على طريق سريع، وأحسست عند مطالعتي للشمس أنها تسقط علي فخفت، فما تفسير هذا؟ هذا من التخيلات التي تحصل لك لسبب من الأسباب العرضية، من مرض ونحوه، أو من شيطان خيل لك، فلا تلتفت إلى مثل هذه الوساوس، وإذا وجدت مثل هذه الأمور فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول السائل: إن البعض يقول إن المتشدد في الدين مهلوس، ما ردكم عليه؟ الشك في الدين على أقسام. نعم، التشدد في الدين منه ما هو حسن ومنه ما هو مذموم. التشدد فيما فيه سنة، بمعنى أن تتمسك بالسنة، فهذا ليس تشدد بل عض عليه بالنواجذ. أما المبالغة في زيادة على السنة فيما لم تأتي به السنة فهذا هو المنهي عنه، هذا هو يدخل في دائرة البدع، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يسروا وأسروا. ومن التشديد المذموم الذي ليس من البدع ولكنه من التشديد المذموم هو ترك الترخص في مواضعها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: شاع في الأونة الحاضرة ما سمي بزواج المسيار، ومفهومه أن تبقى الزوجة في بيت أهلها ويأتي إليها الزوج بين الفينة والأخرى، فما حكمه أفتونا مأجورين؟ حكمه أنه جائز وصحيح ما دام أن المرأة تتزوج بولاية وليها والعقد فيه مهر أمثالها وقد توفر بشروطه، لم يبقى إلا أنها اشترطت بيتها أو شرطه عليها بيتها. قد نص أهل العلم من الفقهاء على أنها إذا شرطت دارها أو بيت أبيها أن هذا شرط نافذ وجائز. والتشديد على المسلمين من بعض المتفقهة ينبغي النظر فيه بنظرة تحقيقية صحيحة، وعدم التشديد فيما يدخل المسلمين في الحرج. لكن نبقى في مسألة وهي مسألة السر، مسألة إذا تواصوا بكتمانه، بمعنى لم يعلم به إلا الزوج والزوجة وليها فقط، قد اختلف أهل العلم هل يبطل أو لا، والمشهور من المذهب أنه لا يبطل تواص بكتمانه أي النكاح، لكن ابن تيمية شدد في هذه المسألة، والمراد به السر الذي يشتبه بالزنا. أما كون أقاربها جميعهم يعلمون وزملائك يعلمون وأقاربك يعلمون، فلا يشترط أن يعلم بقية البلد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: شخص قال لله علي أن أتصدق بألف ريال. زواج المسيرة أخوان غير الزواج بنية الطلاق، نحن نتكلم عن من جاء إلى امرأة ونيته صحيحة، أما الزواج بنية الطلاق فبحث آخر.